نظمت قصيدة أحييه فيها وأبكي على مصابه وأدعو الله له أن يمن عليه بالشفاء، وسميتها زفرات مهموم. الجرح دام في الصدور وغائر، والدمع هام من شؤون يفائر. شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر؟ والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر. مرض المحدث شيخنا فتتابعت أسقامنا وقلوبنا تتفطر. حل السقام به فحل بنا الأسى، ويحاصر الأرواح حزن سائر. شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر. كلماته تبكي الجماد، كلماته تبكي الجماد، كلماته تبكي الجماد. فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر؟ كلماته بين القلوب فراقد. هي حينما ذكر الوداع خناجر، فيها يبث شكاته ويغالب العبرات، تخنق لحنه وتحاصر. هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر. هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر. واليوم جئت وكنت غير مؤهل، دائي يؤخرني وما أتأخر. اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر. ويقول أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكره. ويقول أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكره. شرف الحياة وعزها في دعوة، كل المناصب دونها فلتفخروا. مت خادما للدين أشرف غاية، يحيى لك الذكر الجميل العاطر. الشيخ يشكو عجزه عجبا له، أوليس عند الروع ليثا يزأر؟ بالحق يصفع كل لومة لائم، الناس تكتم والمحدث يجهر. عاش الحياة مناضلا عن دينه، عن سنة الهادي يذود ويسأر. فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر. ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال، فهم أذل وأحقر. ينهار كيد الناقمين على الحجاب، نحورهم بحسام حق تنحر. زفرات مهموم، زفرات مهموم تصيح بنا ألا، فتشبهوا بالقوم حتى تنصر. وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهروا. فاسمع له شرح الحديث، حديثه در على أسماعنا يتناثر. واقرأ له تحقيقه، خذ ماسه وعقيقه. والمستهين الخاسر، كم صنف الشيخ المحدث. فانهلوا يا طالبي علم الحديث، وشمروا ما صغت في الشيخ الثناء مداهنا أو قاصما. كلا ولست أتاجر، لكن هذا العلم يرفع أهله، وهم الشموس بهم تنير بصائر. يا شيخنا، يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد، أنت بدر النير. دنياك تحلو حين تخلو ذاكرا، لكننا في بعدكم لا نصبر. إنا لنرتقب اللقاء بلهفة، والشوق من أعماقنا يتفجر. يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ، وكيف ترى المعين وتدبر. بسماتك الغراء تشرق بيننا، فتسر محزونا وتهتف أبشروا. علمتنا